فنقف على هذا. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.